أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طلتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بسم الله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا. اللهم صل على النبي.

واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب لا إله إلا هو إليه المصير وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله

ذلكم بأنه فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله فادعوا الله مخلصين

صدق الله العظيم.